فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى